يضطجع المرء المؤمن حتى ينادي المؤذن لصلاة الفجر، فيبدأ يومه سبقا عجلا بركعتي الفجر بعد الأذان، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسبق منه إلى صلاة الفجر. فيبدأ المؤمن يصلي ركعتي الفجر القبلية، أي السنة الراتبة قبل الفريضة، فإن قرأ فيهما في الركعتين أيا من القرآن أجزاء لعموم قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وإن أراد أن يصيب عين السنة يقرأ: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وفي ليلة أخرى صباح آخر يقرأ قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله، من البقرة، وما أنزل إلينا. ويقرأ من آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، إلى آخر الآية. بعض الأحايين نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ آية البقرة ويقرأ من آل عمران غير آية قل يا أهل الكتاب، يقرأ تبارك وتعالى قول الله عز وجل: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، إلى آخر الآية. هذا لمن يريد أن يصيب السنة، يجمع بين هذا وهذا.